السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب ما جاء في سجود القرآن، وكنا أخذنا جملة من الأحاديث والآثار التي نقلها الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، وتوقفنا عند الحديث عن قول أو عند قول الإمام مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. هذا الحكم من الإمام مالك رحمه الله ينبني على مسألة، وهو: هل سجود التلاوة يعتبر صلاة أو لا يعتبر صلاة؟ هذه المسألة أو هذا الحكم أو هذه الفتوى من الإمام مالك رحمه الله تنبني على مسألة، وهي: هل سجود التلاوة يعد صلاة أو لا يعد صلاة؟ والذي عليه الإمام مالك وجمهور أهل العلم أن سجود التلاوة يعد صلاة، لهذا يشترطون له ما يشترطون للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبقعة والوضوء وغير ذلك، ويشترطون أيضا التكبير عند سجود التلاوة في غير الصلاة أيضا، مع اتفاقهم على أن التكبير لسجود التلاوة في الصلاة مشترط، لقول أو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. فبعد اتفاقهم على أن التكبير داخل الصلاة لسجود التلاوة لازم، قال الإمام مالك وجمهور أهل العلم أن هذا يستصحب أيضا في خارج الصلاة. المقصود أن هذا الحكم، وهو أن من قرأ القرآن وبلغ موضع السجدة وكان ذلك بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، فإن مذهب الإمام مالك الذي نص عليه في الموطأ أنه لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. قلت: هذه المسألة مسألة كبيرة مختلف فيها، والراجح أن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة إلا إن كان داخل الصلاة، فيشترط له ما يشترط في الصلاة. سجود التلاوة لا يعتبر صلاة إلا إن كان داخل الصلاة، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة. أما إن كان خارج الصلاة فلا يأخذ حكم الصلاة. أولا للفرق بين الصلاة وبينه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الطور وسجد، سجد معه المسلمون وسجد معه المشركون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على سجودهم، سواء كان المشركون الذين هم نجس كما جاء في كتاب الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أو كان المسلمون لأنه يبعد أن يكونوا جميعا على طهارة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد من غير أخذ الموعد، حيث إنه كان يقرأ هذه السورة على الملأ وفيهم الكفار، فلما بلغ موضع السجود سجد، فسجد معه المسلمون، ويبعد جدا أن يكونوا جميعا على طهارة. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. وبناء على هذا نقول إن من قرأ السجدة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فلا حرج عليه أن يسجد، لسببين اثنين. السبب الأول أنها لا تعتبر صلاة، يشترط لها ما يشترط في الصلاة. ثانيا يعني على القول بأنها صلاة فإنها ذات سبب، يعني السجود هذا له سبب، والصلاة ذوات الأسباب، فيها خلاف بين أهل العلم. والراجح أنه يجوز للمسلم أن يصلي النافلة ذات السبب في أوقات النهي، أعني بعد صلاة الصبح خاصة، لأن النهي بعد صلاة الصبح محكم، وبعد العصر إذا اصفرت الشمس. انتبهوا حتى تحملوا العلم على وجهه الصحيح. النهي عن صلاة النافلة بعد العصر إذا كانت الشمس صفراء، أما والشمس بيضاء نقية فإن النافلة تجوز، سواء كانت النافلة المطلقة أو النافلة المقيدة ذات السبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، يعني لا صلاة إلا. هذا الاستثناء يعني يفرغ منه ما إذا كانت الشمس بيضاء فتجوز النافلة، لا صلاة بعد العصر. ثم جاء الاستثناء: إلا والشمس بيضاء نقية. والمقصود أن صلاة النافلة بعد العصر تجوز إذا كانت الشمس بيضاء نقية. فأقول يجوز سجود التلاوة بعد صلاة الصبح بسببين اثنين. السبب الأول أنها ليست من الصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة وغير ذلك. والثانية أنها ذات سبب على القول بأنها صلاة. لكن ينبغي أن يراعى شيء في هذه المسألة، وهو أن القارئ أو التالي لكتاب الله إذا بلغ موضع السجود في التلاوة وكانت الشمس في حين طلوعها، يعني في وقت طلوعها، هنا يحرم السجود. لماذا يحرم السجود؟ ليس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، بل لشدة النهي عن السجود في وقت طلوع الشمس، لأن عباد الشمس يسجدون لها فيتمثل لهم الشيطان فيسجدون للشيطان في ذلك الوقت. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابي: ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس، وحين تضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. في هذا الوقت يتأكد النهي جدا. وأنا كنت تكلمت في وقت سابق عن أوقات النهي، وقلت حتى النافلة ذات السبب لا تجوز في هذه الأوقات. فمن دخل المسجد في مثل هذا الوقت، حين بداية طلوع الشمس إلى أن تطلع قيد رمح، وطلوعها قيد رمح من وقت الشروق إلى وقت جواز النافلة حوالي ربع ساعة بالتوقيت الزماني أو الساعي، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني إذا جاء الإنسان قبل المغرب أو قبل أن تغرب الشمس دخل المسجد، فلا ينبغي أن يصلي. المسألة خلافية يا إخواني، انتبهوا جيدا، مسألة خلافية. وقد قال لي بعض الفضلاء: هل صحيح أنك قلت كذا، فقلت صحيح. فقال ولما؟ قلت لأنها مسألة علم. صح ولا لا؟ هي مسألة علم. من رأى بالدليل طبعا أنه يصلي فليصلي، ولا يفعل به ما كان يفعله المتعصبة، كانوا يضربون من يصلي قبل المغرب، بل كانوا ينهون من يصلي حتى بعد أذان المغرب وقبل الصلاة. فنحن لا نقول هذا. المسائل الخلافية يا إخواني الكبيرة التي تنبني على الدليل، لا ينبغي أن يعنف أحدكم على الآخر، بل ينبغي أن تعبدوا الله عز وجل على علم فقط، اعبد الله على علم، ولا يهمك إن كان صاحبك يخالفك أو لا. وقد كان السلف يختلفون في مثل هذه المسائل ولا يعيب أحدهم على الآخر. لماذا؟ لأنهم كلهم يصدرون عن علم ولا يصدرون عن تعصب. لهذا أقول إذا قرأ المسلم السجدة في وقت طلوع الشمس وفي وقت الغروب هذا بالذات، فإن النهي يتأكد ولا يجوز له أن يسجد، ونلحق به وقت الظهيرة، يعني وقت إذا كانت الشمس في كبد السماء، يعني عند الزوال، لأن عباد الشمس أيضا يسجدون لها في ذلك الوقت. فهي ثلاثة أوقات ينهى أن يسجد المسلم سجود التلاوة ولو خارج الصلاة، وهي وقت الطلوع ووقت الغروب وعندما تكون الشمس في كبد السماء. ذكرنا هذا الحكم ونحن نرجح أن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، يعني لا يعتبر صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن والوضوء وغير ذلك. ينبني على هذا مسألة أخرى، وهو هل يكبر لسجود التلاوة أو لا يكبر؟ من نزله منزلة الصلاة اشترط التكبير، ومن لم ينزله منزلة الصلاة لم يشترط التكبير، هذا إذا كان خارج الصلاة. اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن التكبير خارج الصلاة لسجود التلاوة غير مشروع، لأن كل الأحاديث التي فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة ليس فيها ذكر للتكبير مطلقا، ولو كان لنقله الصحابة كما نقلوا التكبير في الصلاة. وما دام أن هذا لم ينقل مع شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم ودقة نقلهم لما كانوا يرونه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن التكبير غير مشروع. وهذه المسألة أيضا مسألة خلافية تنبني على المسألة التي قبلها. كاين شيء برك أريد أن أنبه عليه، وهو مسألة التكبير في الصلاة. احنا كنا فيما سبق رجحنا أن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر له لدخوله في عموم كان يكبر في كل خفض ورفع. فالتكبير داخل الصلاة ليس لسجود التلاوة، انتبهوا، وإنما لأن المصلي سينتقل من ركن إلى ركن، من ركن القيام إلى ركن السجود، وهذا انتقال، وكل انتقال في الصلاة لا بد له من تكبير، لأن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها يشترط التكبير لها في كل انتقال. فيدخل سجود التلاوة في هذا العموم، يدخل سجود التلاوة في هذا العموم. فالتكبير في الصلاة لسجود التلاوة ليس لسجود التلاوة بل لأجل الانتقال، وهذا الذي رجحناه. على أني أقول كلمة صغيرة لبعض من يتعصب في هذه المسألة أو من يبلغ به الحد إلى القول الشنيع في من لا يكبر داخل الصلاة، وهذا مذهب رآه بعض أهل العلم واستصحبوا له أن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، فيدخل أيضا من ضمنها الصلاة، فلا نكبر لسجود التلاوة داخل الصلاة، هذا مذهب. وبعض من يخول لهم الحكم في مسائل المساجد يعنفون على الأئمة في هذا الباب. ونقول مسألة التكبير لسجود التلاوة جاء في المدونة، اسمعوا هذا جيدا، جاء في المدونة: من قرأ سجدة في الصلاة فليكبر إذا سجدها وإذا رفع رأسه منها. هذا مذهب الإمام مالك قولا واحدا، أن الصلاة سجود التلاوة يشترط لها التكبير. قال: واختلف قوله، يعني الإمام، واختلف قوله إذا كانت في غير صلاة فكان يضعف التكبير لها قبل السجود وبعده. هذا نقل صاحب المدونة عن الإمام مالك رحمه الله، أن الإمام مالك كان يضعف التكبير لسجود التلاوة قبل السجود وبعدها. ثم قال، يعني الإمام مالك بعد مدة قال: أرى أن يكبر. ثم اختار الإمام مالك أن يكبر. قال ابن القاسم: وكل ذلك واسع، يعني خارج الصلاة رجع الإمام مالك إلى القول بالتكبير، ونقل ابن القاسم أن هذا كله واسع، كبر أو لم يكبر خارج الصلاة. فلا ينبغي أن يعنف الناس عن المسلمين في هذه المسألة. وقال ابن رشد: واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير الصلاة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: سئل الإمام مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. وهذا الحكم من الإمام مالك مبني على المسألة التي سبقت، هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة، بمعنى هل يشترط له ما يشترط للصلاة أو لا. ورجحنا أنه ليس بصلاة، وأنه لا يشترط له لا الطهارة ولا استقبال القبلة ولا طهارة الموضع ولا غير ذلك، فيسجد المسلم كيفما اتفق له. على أننا نقول يا إخواني أن الأصل مشروعية هذه الأشياء لهذه العبادة، لأنها عبادة وتتضمن ذكرا، وكل ذكر يشرع له الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وكان على حاجته فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أكمل حاجته، فأقبل على الجدار فمسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. ومن هذا يستشف بأن الطهارة تشرع في كل ذكر مطلقا، ومنه سجود التلاوة. فمن يعني بلغ موضع السجود فالأفضل أن يسجد على طهارة، الأفضل أن يسجد على طهارة لعموم مشروعية الطهارة لكل ذكر. فإن لم يجد أمامه ماء فليضرب على الأرض وليمسح وجهه وكفيه ويسجد للتلاوة، لكن ليس هذا شرطا، ليس هذا شرطا، ولا يلحق ومن لم يكن على طهارة إثم إن سجد بغير وضوء. ثم قال: وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه أن يسجد معها؟ هذه مسألة أخرى، امرأة تقرأ القرآن وأمامها رجل يسمع سواء من أقاربها، فسجدت، هل يسجد بسجودها أو لا؟ هذه مسألة، وهو اتمام أو سجود السامع لسجود القارئ، مسألة سجود السامع لسجود القارئ. والمشروع أن من كان منصتا لقراءة القارئ، كأن يكون معلما أو متعلما أو كان مستمعا لمن يقرأ بجنبه، فإذا سجد القارئ ائتم به وسجد بسجوده، وهذه مسألة معروفة. لكن المسألة التي ذكرها الإمام مالك أن يكون القارئ امرأة والسامع رجل، هل يسجد بسجودها أو لا يسجد بسجودها؟ قال أهل العلم: الأصل أن الرجل لا يأتم بالمرأة، الأصل أن الرجل لا يأتم بالمرأة، وبالتالي لا يسجد معها إذا سجدت، بحكم أن المرأة لا تكون إماما للرجل. وما دام المسلم مأمورا بأن يتابع القارئ إذا سجد بأن يسجد معه، فكأنه جعله إماما، والمرأة لا تكون إماما على الرجل. هذا تخريج قول الإمام مالك رحمه الله، حيث قال: أو سئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به، فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له إمام أن يسجد تلك السجدة. وهذه مسألة في الأخير التي ذكرها الإمام مالك، مسألة أخرى: هل من شرط متابعة السامع للقارئ أن يكون القارئ إماما أو ليس ذلك شرطا؟ مذهب الإمام مالك أن مسألة الائتمام بالقارئ بحيث إذا سجد سجد معه المستمع أن يكون القارئ إماما، أما إن لم يكن إماما فإنه، قال مالك، لا يسجد معه، والراجح أنه يسجد لعموم الدليل الوارد في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم لم يكن إماما في الصلاة بالناس، وإنما كان يقرأ، فسجد معه المسلمون وسجد معه المشركون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك، قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن ذلك الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. هذا باب أيضا متعلق بالقرآن، وهو باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد الإخلاص، وسورة تبارك الذي بيده الملك. ذكر فيه الإمام مالك حديثه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري أنه سمع رجلا، وهذا الحديث هكذا رواه البخاري من طريق مالك، لكن في صحيح البخاري أو لفظ البخاري من طريق مالك عن أبي سعيد أن رجلا سمع، في رواية البخاري أو في لفظ البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع، وفي الموطأ عن أبي سعيد أنه سمع، يعني فيه تصريح بأن الرجل السامع هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فكأن أبا سعيد رضي الله عنه أبهم نفسه. والرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد هو قتادة بن النعمان، هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري لأمه، كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره، وجزم به الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، وكأن ذلك الرجل يتقالها، من هذا الرجل؟ هو أبو سعيد، كأنه يتقالها. وقيل إن الرجل الذي يتقالها هو القارئ، وهذا بعيد، فالذي يتقال هذه الصورة هو أبو سعيد الذي أبهم نفسه. يتقالها أي يراها قليلة في العمل، وليس معنى يتقالها أنه يعني ينتقصها وأنها لا قيمة لها أبدا، وإنما المقصود بقوله يتقالها أي يراها قليلة في العمل، يعني قراءة سورة الإخلاص حروفها يسيرة وقراءتها لا تأخذ إلا وقتا يسيرا، فكأن هذا السامع رأى أنه ينبغي لهذا الرجل أن يقرأ أكثر، لأن سورة الإخلاص سورة صغيرة، وهذا معنى قوله فكأنه يتقال، كأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل في الأجر قراءة ثلث القرآن. وهذا جيد، قد يقول قائل ما لي ولقراءة المصحف كاملا، كل يوم نقرأ قل هو الله أحد ثلث مرات دي الأجر تاع قراءة القرآن، صح ولا لا؟ ما دام أنها تعدل في الأجر ثلث القرآن، فيقول قائل أنا سوف أقرأ هذه الصورة ثلاث مرات في اليوم، ثلث وثلث وثلث، وتولي كأنها القرآن كامل ونأخذ أجر القرآن. نقول هذا غير مقصود، لأن هذه اللفظة وهذه الجملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاض فيها الناس كثيرا في معناها، منهم من يقول أن للقارئ بها أجر ما للقارئ لثلث القرآن، يعني كأنه قرأ ثلث القرآن، لكن لا يحسب له أجر الحروف التي هي ثلث القرآن، يعني عنده أجر كامل أجر ثلث القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. هذا قول الأول. وقيل إن الذي يأخذ أجر ثلث القرآن بقراءته سورة الإخلاص هذا خاص بمن لا يحسن غيرها، ومنعه من تعلم غيرها عذر، يعني إنسان لا يعرف إلا سورة الإخلاص، ومنعه من تعلم غير سورة الإخلاص عذر من الأعذار، فهذا الذي يأخذ أجر ثلث القرآن. ومنهم من قال أن أجرها مع التضعيف إلى 700 ضعف تساوي ثلث القرآن، إلى أن قالوا، قال بعض أهل العلم المحققين أصل هذه أن القرآن ثلاثة أقسام، قسم منه يتعلق بالأحكام، وقسم يتعلق بالأخبار والقصص، وقسم منه يتعلق بالعقيدة والتوحيد. قال وسورة الإخلاص تعلقت بسورة التوحيد، وهي متضمنة لصفات أو لإثبات الكمال لله تبارك وتعالى في اسمين ذكرا في هذه السورة، وهي اسم الأحد واسم الصمد. اسم الأحد دليل على أن الله تعالى لا يشاركه شيء في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. واسم الصمد متضمن لأعلى صفات الكمال لله تبارك وتعالى. ولهذا كان قراءة هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، أي كأنه قرأ التوحيد الذي تضمنه القرآن كاملا، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات دل عليه سورة الإخلاص، وتوحيد الربوبية دل عليه سورة الفلق، وتوحيد الألوهية دل عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وقد تضمنت هذه السورة الأخيرة، أعني سورة الكافرين، توحيدا آخر هو ضمن توحيد الألوهية، وهو توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد ذكرنا هذا. ولهذا أحجم كثير من أهل العلم عن الخوض في توجيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قالوا: والذي ينبغي على المسلم أن يحب هذه السورة، بخاصة أن الرجل كما يأتي في الحديث التالي الذي يأتي بعد هذا، أن الرجل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يردد سورة الإخلاص فقال: وجبت له الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. طريق إلى الجنة معبد يا إخواني، ما على المسلم إلا أن يشمر. جاء التحضيض على قراءة مواضع من القرآن، جاء التحضيض على قراءة سورة البقرة، والتحضيض على قراءة سورة آل عمران وهم الزهروان، وجاء التحضيض على قراءة آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، وجاء التحضيض على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة والمعوذتين والإخلاص وسورة الفاتحة، بل جاء التحضيض من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجتهد المسلم لقراءة القرآن كله، ففيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى.